تعامي راسك إن الوقت يوخر انك مباشرة يصلب على اسمك خارج الاسلام. ان ما يقد يجتمع الاسلام حد ما يصلي. وعرفوا علينا نسبة فينا حكما 95% ما تعرف الصلاة ما تقرأ، وحد ما قرأ ما هو لا يتعلم، والواحد اللي يعدل مرده شاف الناس تعدل، طهارة ما يعرف، ستر العورة ما يعرف، استقبال القبلة ما يعرف، طهارة الحدث ما يعرف، طهارة الخبث ما يعرف. وعليه كامل هذه الدروس اللي كنا نقره من عند بداية الأخضر إلى نهايته إن شاء الله، اللي تدرس لكم بالحسانية ومرة ينقال لكم دليلها وفهم العلماء فيها، كل واحد منكم يعود للي ينقال فيها ضابطه كامل في راسه، ولعل يوقضي عليك البام والله تمتق المسجلة والله يلطقف والله تخرج له مرده. تملك اللي ضبطته كتبه عندك في كرنة، ولم الكرنة عندك في بليدة ما يسهد عليها، ياك لا مر الشريط والله متدق والله خلقت رواية، هو عندك مذكرة عندك رواية لمها ترجع لها ان تعرف حكمك في المسألة، لأن قط قرات لك بالحسانية وبعبارة تفهمها، وقريها لعيالك، قريها لمنتك، قريها لأمك، قريها لأبوك، قريها لعيالك، قريها لأصحابك، قريها في جماعتك، لانه ارقاش يهدم ولانا عليد ورقاش واحد يجبر بيها شمل لشر عند مولانا ما وش يقدر يتصور. وعرفوا على خارج من الوقيه اللي عود كان مخسور اخبار، وذا اللي قد ضلل من الناس هذا اللي درس للزنا، قد ياصل من اصحابهم شبيهم شور الزنا ينعتون ويعلمهم كيفيته ويشراهم عليه، وقد نعتلهم كذا من السرقة وعادوا يسرقوا، وقد كذا نعترهم يطشوا الناس ويولموها، وقد نعترهم كذا من التهمتين. كما انك كنت استاذ تعلم الناس الخزو، اني تابع عليك مولانا حاول تقلب على الموجة الاخرى، وهو انك توجههم اللي ياسر من الخلق، كان مولانا يطفي عنك بهذا التعليم الطيب يطفي عنك ذاك التعليم الفاسد. كما انك كنت مغسول اخبار، يلا نين اهداك مولانا ترجع وتتوجه الناس، ياك ذاك الباطل كان عندك تستخدم الموجة الأخرى لعل الله أن يمحو عنك هذا بياك. إذا فهمتوه، وبالتالي كل واحد منكم عود ضابط يا أخي قد يعبد ميه مولان، وإن شاء الله نيت كيف قبره جين إنه ذاك يلحقه كما هو يلحق ذلك كان ينقاله، هو حق الله ما فيه تذلل لا مزيود فيه ولا منقوص. يا أخي علمنا مالك الملكي رأيش من مولانا بلغوه لكم كما علمنا الله، ما نزيد في حرف ولا نقص من وعر. لا سمعوا يا المولانا النصر إمام، وعرفوا من هذا العلماء ان حد ما صلمهم، لأن الله تعالى اختلفوا عايدين خالقين واحدين من المشركين واليهود لين حولت القبلة. القبلة كانت الناس أولا كانوا الصحابة يصلوا شور بيت المقدس، هذا المحتلت إسرائيل قاتلهم الله وقيض رجالا صادقين يحررون المقدس وجعلنا من الصادقين في دين صادقين مع كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي شور بيت المقدس، من ثم عقب تبني جاه الخبر من مولانا ان القبلة راهي وحولت انهم لا تلاقوا يصلوا شور بيت المقدس يتم يصلوا شور الكعبة. هذا البيت اللي تشوفوه في التلفزة وفي الصور بيت صغير موجود في نقر مسجد الحرام في مكة المكرمة، لكن بيت المزقنا الصغير ياك هو الكعبة، عنده اسمين ينقالوا البيت وينقالوا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت، اساميه اثنين كعبة وبيتا، لكن البيت هو اللي نصاب له شور والساي الناس تمدير وجوهك الرائقة ذاك البيت، وهو قبلة كل مسلم. قال مولانا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن حيث خرجت معناها أجب ليدا الصديق شورها، ف فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة صد لا شور. وهي الإشارة لهم ولانا قال سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم يلي ردهم عن قبلة كانوا شراكينه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد عليهم مولانا رد شديد قال لهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنا هو ملك الملوك وأمر عبادي بما شاء. إذا قلت لهم يرقصوا يرقصوا ولا قلت لهم يديروا رصهم تحت عدروها ولا قلت لهم يصلوا شهر البحر يواسوها. انا الملك وهم عبيدي ما قد حد يتدخل. قاموا واحدين من اليهود وقطعوا سؤال اخر مخزي قالوا ايه ايوه الصحابة كانوا يصلوا شهر بيت المقدس وتوفوا معنى ان صلاتهم بطرت به للقبلة تحولت. قالوا معنى ان المدر كانت تصلي شهر بيت المقدس وماتت عليها راهي ضاعت. يجي القرآن يقول لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم. معناها مولانا ما هو لا يضيع صلاتكم ذيك وسمى الصلاة إيمانا. قال لهم ما الله مولانا أرحم بعباده من ذاك حد عدر ذا القلت له ما نعذبه أسوى صددت عليه ما دام ما أدل الرقبة أنا رؤوف رحيم أنا يرحم به عاصي فكيف نعذبه على طاعته ده ما عنده معنى. والله ما فهمته لكن واحدة من موريتاني الواحد اللي جاء رمضان يقول لك انا ما عندي ايش عايش بيه. يعني قال له انت كنت عايش؟ قال والله ما كنت عايش. يقول لك انت بعد عايش؟ ايوه عندك انك اللي انصمت المولانا له ترضيه ومكان معيش شقع ما درقبتك الا توك الباب ما انك صايم له عندك روني شقلك في العبادة له ترضيه تقع عند لئين بدي الدرجة من الله. مولانا ما تركك وانت ما انك صايم له يا تركك من قرعة وانت صايم له. سمى الله الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانك. ومن هنا أخذ العلماء أن من ترك الصلاة لا إيمان له. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن رجلا في عهده صلى الله عليه وسلم كان ينام عن صلاة العشاء وانه تم نهار ما هو عالم شيء النبي صلى الله عليه وسلم مقاطر من هوال وجمل جاي يجري يجمل تعرفوا البل يجمل مانع جاي يجري ولي إلا تم جاي يجري يبرك قدام النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيه انه بارك في خرم يا اخوتي مولانا ان يرضى عن العبد يعود هذا الكون كامل كله بينات على ان الله رض يا مولانا ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعد يا مولانا ارنا عجائب فضلك والعلامات الصادقة على رضاك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة انك السميع المجيب. يا رب لا تردنا وقد سهرنا ولا تحرمنا وقد طلبناك. انت الذي تمن وقد سهرناك فلا تحرمنا ولا ترد سؤالا. عاملنا بما أنت له فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اجمل شاكر النبي صلى الله عليه وسلم وجاوب لك جبال قدام واضح أنه شاكر المحكمة العليا أحد إن يبرك قدامه عرف أنه رافد به رواي وكان يتم ماشي على خرش من المعيز إن يتمد له عن ذكراء شاكر أنها كراءها يوجعه يحكم اقراءها ويتفل فيه تقوم ماشي. يتم سافر مع الصحابة مرة ان هيانوا طيرا لا تزقنا فوق وتعيط قال لهم ايكم اقبلوا اولاد هاي الطيرة هذه الطيرة الشاكية لعلنها اولادها اقبلوا محدمك وردوا للمخلوق اولادها الشاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح يقول لهم نوطة في الصدرية يعني نوطة في الصدرية تقول له السلام عليك يا رسول الله. الكون كامل في حالة استنفار ما يحرك حركة ما يهوال الكون كامل في حالة استقبال حاس منها يا رسول الله جدر. يطلع على الجبل يقوم يحرق جبل يحس، ومعه ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر وعثمان اهلالهم وقرون الله، هذا النوع هم اللي ينقالهم قيادات اركان الجيش، هذا هم اركان الامة اللي ما مشى النبي سليمانين خلى قيادات اركان وابزع ليهم ذا دين مولانا، ما فيهم اللي هام مفتيح ركيز الاسلام وهو على وجه الارض. دام الجبل يحرف نمسى ما يقول للكنية، يقول له يا أحد مساء جاي، وقال لهم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. هاي الكنية يقول لهم اللي تراعوا فيها تبقينا واحنا نبقوها. هنا طلع على الجبل قام يحرق، قال له يا جبل اسكن اسكن يا أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، لا تحرك بكل عليك نبي وعليه قرن اللي قالوا أبو بكر الصديق، وعلى هرلاك عمر الفاروق، وعلى هرلاك عثمان الذي تستحي الملائكة من رؤيته. لا إله إلا الله. يا ربي لا تحرمنا، يا ربي لا تحرمنا من فضلك، فإنك واسع الفضل والمغفرة. اسكن يا أحد، إنما عليك نبي والصديق والشهيدان. الكدية ما حركت وراها، اوامر تلعطى للكدية ته، والصدراء يتسلم، وشاة تشكو، وطير يرفره ويشكو لفقدان اولاد، ورسول الله سلم محكمة للعدل بين كل خلق. لا اله الا الله. اللهم صل عليه صلاة تملأ ما بين السماء والارض، ننال بها رضاك والفوز عند لقاك، والله ترى بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، إنك سميع مجيب. يا رب كما أحببناه وآمنا به وصدقناه، اجعلنا من خاصة أتباعه، واجعلنا من الآمنين الفائزين في الدنيا والآخرة، إنك سميع مجيب. جاي جبل، جاي جاي جمل جمل جمل، السمحوني جينا نقريكم الاخبار، نذكر شيثان ونذكر شيثان. يا غار قصدي بي كان يعطي مولانا تدخلنا رزوق، تدخلنا حرارة الإيمان، كان ننقد ونتلفن والله يتلفن علينا. كان إلى جانا الخبر من مولانا نسمعوه، لأن رزوق ينقطع، مولاته ما تستقبل، ما تتصل ولا يتصل عليه. كذلك المخلوق أن يفقد حرارة الإيمان، لا يستقبل من الله ولا يستقبل من الله، لأنه مقفول مقطوع عن الاتصال، ما يتصل ولا يتصل به. كذلك المؤمن مخلوق ما هو صادق مع الملك، ما يجبر ولا يجبر. يقدر يقول لي هاي العبارة ما هي تامة، نقول له تامة بعد، تامة بعد. وجبر الصحابة قيمتها، عمر بن الخطاب طالع الى المنبر يوم الجمعة، والنبي تلما فات توفى من الليل وعمان، يتم طالع الى المنبر والمخلوق به اللي قربه برته برت قربه سارح دين الله. لا لعل دين مولانا تجول برئ، يتم طالع الى المنبر يوم الجمعة، وبما ان مولانا علم منه الاخلاص والصدق والقوة، مولانا يتم طالع الى المنبر يخطب، وصل بعد بينه وفرق بينه هو وأئمتنا احنا ودعاتنا وعلماء، يتم طالع الى المنبر يخطب، ايها الناس اتقوا الله واجماع القدام، الا ايش من الصنق الصحاب، الا ايش من الصنق الصحاب المبركي، ذاك طلحته وذاك ابو عبيدته وذاك وذاك وذاك، ولانين خرصه مال وش من العينين الحمر اللي كلهم امبول احمر بقيام الليل والطهارة. والواحد ما ينقال له تعالى للقتال في سبيل الله ما قام يرقص به الفرح، كانوا يرزق الله الشهاد. أنا قاعد يتكلم النوع من الجو، هذا جو متكهرب، تم طالع إلى المنبر يخطب، ينين كشف لمولانا جاء خبر كشف، إذن خالق واحد من الصحابة الوميام شيء ماشي قاتل في سبيل الله مع واحدين من الصحابة، إنهم كانوا يتقاتلون على الكفار، وعلنهم تلو يحيط بهم الكفار اكثر منهم لهم إيه العليات يسكتوا. عمر الخطاب كشف له مولانا المعرك طالع للمنبر في المسجد النبوي يخطب يوم الجمعة، تم يكشف له مولانا على ان الصحابة لا قومهما بين معاهم كلام النرض، وهو والو قائد الجيش جايين وجيش الكفار لا يحيط بيهم واللي معاهم الصحابة تابع وفحل هو شعدل فقر على اجل همله مولانا خطة عسكرية، والراجل هذا الصحابي قال له ساريتها قال له يا سارية الجبل معناها يا قائد الجيش اللي اسمه ساريتها قيم جيشك تكاحز بهم شار الكذية ديروا ظهوركم قد الكذية يا كعداء الله يبقى لكم شيها ما يجوكم من ظهوركم لعل يحيطوا بكم. قالوا يا سارية الجبل من ترك الحزم لل وكررها مرتين والله ثلاثة من فمه ورجع له راسه ورجع عاد انقطع عنه التلفزيون اللقطة التلفزيونية اللي نعطاته وعاد مربوط الله بالشأن الداخلي بدأ يتابع خطبته واحد ما هو والصحابة قدامه شي من جنرالات الدين ما يقدر حد يغير لهم في الخطبة لا تخلوه يا سارية الجبل سارية ما له سافر قاع من الويان من ترك الحزم إلا الراجل جنة على الخطبة اللي فاتوا فمن الصلاة وعد الخطبة وقيم ماشي قاموا على فروا واحدين من الصحابة قالوا له تخالق الكلمة قلتها في نار الخطبة عاقل عليها قالوا مشيره قالوا له قلت كذاك قال هم قاع في روعي معناها في قلبي لأن الصحابة اللي مشاوا من عندكم يقودهم سارية كاد أن يحيط بهم العدو واخترت نقترح عليهم طريقة يسلكوا بها وقلت لهم يسندوا ظهورهم في الكذية إياك الأعداء ما يجوا من وراه هذا قال لهم واللي وقع في قلبي فإن كان من الله إذا هو غايته ولعاد خطأ قلتوا على الوجه بعد سكتوا عنه به اللي قط قالهم النبي صلى الله عليه وسلم الراجل يكاشفه سكتوا عنه خلاوه بعد فترة من الزمن يجي الجيش منتصر ويقودوا ساريته تلقاوا الوحدين من الصحابة وسولوه قالوا لي يا سارية اختاروا شوي حديث معاه قالوا تفضل قالوا له يوم الجمعة بالتاريخ الفلاني في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني كان اخو عمر يخطب امامنا يوم الجمعة وبينما نحن نستمع اليه اذا به يقطع الخطبة وينادي يا سارية الجبل من ترك الحزم لل هل سمعت هذا الكلام وهل شعرت به قالوا سبحان الله والله تمكنت من كلامه وعرفت أنه عمر وأنه يخطب يوم الجمعة ووالله لولا فضل الله ثم كلامه لي لا حاط من العدو تعرف ذا الشيء ينقبل منه هذا ينقبل منه أنه عمر تلفونه صالح وعلم سارية ريزوه صالح وتلفون عنده ما هي خمرارية ما هي فرقة فلذلك جهاز يرسله هو صالح وعند من اتصل الحق جهاز غير صحيح التقط المكالمة فورا لأن كل واحد منهم جهاز صالح جهاز الإرسال سليم وجهاز الاستقبال سليم فلذلك التقطت المكالمة على أتم صورة لا إله إلا الله رسول الله لما يأتيه الجمل ويبرك بين أيديه ويتم يتحرى يعرف المرد الشين يراه هو الراجل يجري على خروجه راجل يجري جمله قاد عليه يعني إن شاء الحق الجمل بارك عرف النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وتوتر يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم للراجل قال له الأخبار شنو قال له هذا مكسور عمر الجمل اللي هو عاد الله يشرد علي وما طيور طارين ولا تريشوا في مقام دافع وخارق وقام يعجبوا تبرى من ابتلم على الجمل وقالوا لي مردشن وعاد ان ابتلم اركز السدر بيناتنا هو يتم الواحد انت يتكلم معاه كذا يقول له هاي المعايزة يقول له المعايزة هو اش معد المولداء يقول له صار رسول الله سو انا قويرة فمعاهم في الحياة اخي اللي عدرت فبيه يقوموا عليكم وقويلاتكم وحميركم ويقوموا عليكم وتاتكم يقول لي سوى الوتى الوتى هو سعدل تقول لي الوتى محيلي يقول كل هاي وانطر وتو خايف منها لأنه أنطق كل شيء لأنه هو ايش بينك معاه؟ السمعوا قررتوا فيه قد واحدين يقولوا يا أخوتي هو يتم يتكلم على الأخباري يلي نجا يمشي من أي الخلوة تعرفوا الجاي اسميكم هون. قال له انت ايش بينك معاه الراسي؟ قال له قول له الانيانة يعرف اني كنت سماع له كان اللاني يجيني يخزمني ولا عندي مشكلة ومسخر له لا قطع خالف يا غارم لي له فترة. قال له عاد يرقد عن صلاة العشاء ينام عن صلاة واحدة يرقد عن وعد. قال له خايف لعله يدرك علام مولانا يلحق وذا راكب علي يقصدني معاه وعدت اللاني نشوفه نهرب عنه بيا لنعرف انه قيس عذاب الملك. ومين قال له يتعهد قدامك على انه ما تلا هي يرقد عنها؟ قول له علني انا نتعهد ربني نرجع له اساعد له من كتر عدل وبر له من حالتي لو صباحا من ادم داخل ضيقة لان بسلم يعبر له الراجل لا يرى في جمال يحرف فمه يا غير هذه النوع الماهي الانجليزية ولا الفرنسية ولا الاسبانية ولا الالمانية ولا كلام مادة اخرى مخلوق يتكلم كل البن ولا يعجبكم على المولانا لعل يبقى مقام اعطاه النبي ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يهلي خالق واحد قال له سليمان يتبرم عليه أمته اللي معاه ويقول لهم يا أيها الناس علمنا منطق الطير ما فيه طير يصوت صوت ما نعرف اللي يقول شو. لا إله إلا الله. الديوك تعرف اللي يقولوا والله. الحمام تعرف اللي يقولوا والله. الغربان اللي يقولوا والله. لحدي اللي تقول نعرفه والله. اي ما هذا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. لا إله إلا الله. إنسان يتكلم عالبن لأنه قال إنك تقعد عن صلاة العشاء وإن ترجع لحالك الطبيعي وإنت متصلي في الوقت إنه دار يخي على كذا. المخلوق الزقنا الراس وأشياء يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذه ما اللي دليل هذا. قايل لك قال له متعهد قدامك ان شاء الله ما تنقصر ذاك انه دور نرجع مستقيم ان شاء الله. قام يجمل يتنافض وشوابه ومد له رقبته قام ماشي يلي العود يجمل ما هو قابل يبرك المبدع عاصي المريض معناها انك انت قاعد توكل عنده وتشرب وتوكل عندك وتشرب قاعد تقعد يجمل هارب خايف من عقاب الله لعل يطفق من الراس. مرة يعود الإنسان هو العاصي ما بيسمع وتعود الدابة تحته هي الخايفة من ملي. أفهمت الكلام هذا؟ هذا قصدي بنقول لكم وما كان الله ليضيع إيمانكم ونحو ذلك. يكتفون على هذه الصلاة هي أساس الدين. من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين. تركنا هنا رفع قالوا مريتني للموضوع يا أهل الموضوع ايوة قد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أوقات الصلاة. أوقات الصلاة مختار الظهر من زوالها إلى مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنهما تلا. بارك الله. الصلوات كم؟ صلوات المفروضة خمسة ما يزيدوا. الحمد لله. الظهر العصر المغرب العشاء الصبح أولها الظهر. لماذا سميت الظهر ظهرا؟ قيل والسائحين قالها الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. قالوا لأن بسلمانين انفرضت عليه الصلاة أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم عند من انزل في الليل فما يكون سامعي من نفسه ما قط الصلاة وتخطى السماء السابعة وشاف الجنة وشاف النار وشاف العرش وشاف سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى كبرى من مولانا الشي كبير وعلمه الله ما شاء أن يعلمه إياه. انه عند منين عاد الجايلة من غد انزل عليه جبريل وتلا يقدم قدامه الظل.